في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. تريك له سماء فوق أرض، فروب قوائم يعددن لوحة، أصيل الجد سابقه تراه على الأين المكرر مستريحة، كأن غبوقه من فرط ري أباه جسمه فغدا مسيحة، كأن الرقد أبدى المحض منه فمج لبانه لبنا صريحا، وأرباب الجياد بنوا علي مزيروها الذوابل والصفيحة، وخير الخيل ما ركبوا فجنب غرابا والنعامة والجموحة، وأحمى العالمين ذمار مجد بنو إسحاق إن مجد أبيح، ومعرفة ابن أحمد أمنتني فما أخشى الحقيب ولا النطيح، إذا استبقت خيول المجد يوما جرين بوارحا وجرى سنيحا، ولو كتب اسمه ملك هزيم على راياته والى الفتوح، فيا ابن محمد والمجد رزق بقدرك سثت لا قدرا أتيح، وما فقد الحسين ولا عليا ولي هدى رآك له نصيحا، إليك ابن الرسول حثثنا شوقا ولم يحذين من عجل سريحا، هممنا بدلجة وخشينا جنحا فبتنا فوق أرجلها جنوحا، أشحنا وقد أقمنا على وفاز ثلاث حنادس يرعين شيحا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.